وبعد ذلك يقول وإذا إيه وإذا المعجزات بجرم وإذا الصحف وإذا الصحف نشرت، معنى نشرت أنها كانت مطوية، النشر ده الصور، هل نشرت الصحف ليأخذ كل واحد صحيفته كأن صور الأعمال في الأرشيف، وبعدين تيجي الفتاة تروح الريح يجي زي ما يقولهم زي ما الحديث صورها لنا، يأتي ريح والريح ده يروح لبعض الورق، كل واحد كل ورقة تروح لمين؟ لصحيفته. الصحف نشرت، أو أن الصحيفة كانت مطوية وكل واحد تنشر من صحيفته فيقرأ الله. كفى بنفسك اليوم ايه لا يغادر، ولذلك ايه ووضع الكتاب فترى المجرمين مشتكين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك ايه احد. واذا الصحف ايه بشرت